إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، خلقنا الله تعالى في هذه الدار لحكمة عظيمة، ألا وهي إفراده بالتوحيد والبعد عن الشرك. التوحيد أعلى الحسنات، والشرك أعظم السيئات. قال لقمان الحكيم لابنه في وصيته له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله بذنب أعظم من الوقوع في الشرك، ولعظم خطره ودوام ضرره وجب على العباد معرفته بنوعيه الأكبر والأصغر. لماذا؟ ليسلموا من الوقوع فيه اعتقادا وقولا وعملا. عباد الله، الشرك الأصغر شرك خاف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام على الصحابة من الوقوع فيه، وحذرهم منه أشد التحذير لشدة خفائه، ما ينتبه له الناس، وكثرة صوره، فهو أخفى من جبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الشرك الأصغر كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جوزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. عندما كنت تعمل العمل الصالح من أجل الناس لا من أجل الله، يقال لهؤلاء يوم القيامة: اذهبوا إلى الناس وخذوا أجركم. الله يعطي الأجر إذا كان العمل له خالصا له، وهو أنواع كثيرة، ومنه الرياء كما في الحديث: فيعمل العبد العمل ليراه الناس ويطلب مدحهم وثناءهم، وهذا مخبط للأجر ما خالطه من الأعمال، وموقع للعبد في الخزي والوبال. ومن أراد بعمله غير رب العباد عاقبه الله في الآخرة بأن يفضحه على رؤوس الأشهاد. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. فالله لا يقبل من العباد عملا أشرك فيه أحدا معه كتحسين العبد صلاته وقراءته وإظهار إحسانه وصدقته وجهاده للناس، ليقال عنه قارئ متصدق شجاع، وهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم طويل. عمل صالح، لأن ليس فيه إخلاص لله تحول إلى معصية يعذب عليها العبد يوم القيامة. من كبائر الذنوب الشرك، عباد الله، من أنواع الشرك الأظهر ما يكون في الألفاظ. كان يقول المسلم ما شاء الله وشئت للإنسان، يشرك في المشيئة، أو لولا الله وفلان، أو مالي إلا الله وأنت، ونحوها. فإن ذلك كله شرك في الألفاظ، لا يجوز. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم تفيد التراخي والفصل. كما أن على المسلم اجتناب الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالآباء أو الأبناء أو بحياة فلان أو بالعرض أو بالشرف أو بالأمانة أو بأي مخلوق من المخلوقات، لا يجوز، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فعن قتيلة امرأة من تهيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمد بإسناد صحيح. احذر أيها الموحد أيضا من سب الدهر أو الزمان أو السنين أو الريح أو الأمراض، فالله هو مصرف هذه الأمور، وما يجري فيها من خير أو شر، وعلى العبد أن يقابل قضاء الله وقدره بالصبر والرضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. أخوة الإسلام، إن كثير من الناس أيضا يستخدم في كلامه لو، كان يقول لو أخذت طريق كذا ما حصل الحادث الفلاني، على وجه التحسر على ما مضى، فإن ذلك لا يجوز. يعني مو يحرم استخدام كلمة لو مطلقا، وإنما لو اللي فيها تحسر على ما مضى، لو لم أفعل كذا لما صار كذا، فإن ذلك لا يجوز، وهي لا تفيد شيئا، وإنما تفتح باب الأحزان والوساوس والندم. قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. احفظوا عباد الله أقوالكم من الشرك، وصونوا أفعالكم من الرياء، واجعلوا أعمالكم خالصة لوجهه الكريم وعلى سنة سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها الأحباب، احذروا التطير والتشاؤم. التطير هو التشاؤم، فهو من الشرك بالله تعالى. فبعض الناس يتشائمون من بعض الأيام أو من بعض الشهور، كما حصل من تشاؤمهم من عام أو من سنة 2020، وسبها ونسبة الشر إليها. وبعضهم يتشاءم ببعض الأسماء أو الهيئات أو الحيوانات أو الأرقام. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية ونفى تأثيرها وجعلها شركا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيارة شرك، الطيارة شرك، الطيارة شرك. ثلاث مرات. يعني التشاؤم من هذه الأمور نوع من الشرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا، يعني ربما يقع منه هذا الشيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومن أنواعه تعليق التمائم والحجب، أو اعتقاد أن الحجاب أو أسورة الطاقة من أسباب الشفاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. من علق تميمة فقد أشرك، خيط، حجر زرقاء ونحو هذه الأمور، كرمكم الله، حذاء، كل هذا من الشرك، إلى غير ذلك من أنواع كثيرة التي يجب على المسلم الحذر منها والبعد عنها، وأن يقيم دينه على التوحيد الخالص لله تعالى. اعلم أن الشرك الأصغر قد ينقلب إلى الشرك الأكبر إذا غلب الرياء على القلب كحال المنافقين، أو اعتقد فيما يحلف أو يتطير به أو يعلقه أنه ينفع أو يضر بنفسه. فالسلامة، كل السلامة، في البعد عن الشرك صغيره لئلا يجرك إلى كبيره، والعياذ بالله تعالى. عباد الله، لقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم ينبغي علينا ملازمته، فهو من أعظم أسباب التخلص من الشرك الأصغر، مع الاجتهاد في بذل أسباب الإخلاص في القول والعمل. عن معقل بن يسار، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. في حديث مع دبيب النمل يخفى على الجميع، للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية، ووفقهما لما تحب وترضى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغِث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.